بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه وبعد. المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب التبيان في أيمان القرآن لإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي. واختلف الناس في المراد بالنجم، فقال الكلبي عن ابن عباس: أقسم بالقرآن إذا نزل منجما على رسوله 4 آيات و3 آيات والسورة، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وكذلك روى عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد، واختاره الفراء. وعلى هذا فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول، والعرب تسمي التفرق تنجما والمفرق منجما، ونجوم الكتابة أقساطها، وتقول: جعلت مالي على فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالها، فيقولون: إذا طلع النجم يريدون الثريا حل عليك الدين. ومنه قول زهير في دية: جعلت نجوما على العاقلة ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم، ثم جعل كل تنجم تفريقا وإن لم يكن مؤقتا بطلوع نجم. وقوله تعالى: هوى، على هذا القول أي نزل من علو إلى سفل. قال أبو زيد: أهوت العقاب تهوي هويا بفتح الهاء إذا انقضت على صيد أو غيره. وكذلك قال ابن الأعرابي، وفرق بين الهوي والهوي بفتح الهاء وضمها، وقال: الفتح في السريع إلى أسفل والضم في السريع إلى فوق. ثم أنشد شاهدا لقوله: والدلو في إصعادها عجل الهوي. وقال الليث: العامة تقول الهوي بالضم في مصدر هوى يهوي. وكذلك قال الأصمعي: هوى يهوي هويا بفتح الهاء إذا سقط إلى أسفل. قال: وكذلك الهوي في السير إذا مضى. وها هنا أمر يجب التنبيه عليه، غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبح غلط، فذكر في أسماء الرب تعالى الهوي بفتح الهاء، واحتج بما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى الهوي. فظن أبو محمد أن الهوي صفة للرب، وهذا من غلطه رحمه الله. وإنما الهوي على وزن فعيل اسم لقطعة من الليل، يقال: مضى هوي من الليل على وزن فعيل، ومضى هديع منه أي طرف وجانب. فكان يقول: سبحان ربي الأعلى في قطعة من الليل وجانب منه. وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر فقالت: كان يقول: سبحان ربي الأعلى الهوي من الليل. عدنا إلى قوله: والنجم إذا هوى. وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وعطية: يعني الثريا إذا سقطت وغابت، وهو الرواية الأخرى عن مجاهد. والعرب إذا أطلقت النجم تعني به الثريا، قال: فباتت تعد النجمة. وقال أبو حمزة الثمالي: يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة. وقال ابن عباس في رواية عكرمة: يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند سراق السمع. وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له، على أن ما أتى به رسوله حق وصدق، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد حرث بالنجم إذا هوى رصدا بين يدي الوحي وحرسا له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور، وفي المقسم به دليل على المقسم عليه. وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى، ولا تسمية نزوله هويا، ولا عهد في القرآن بذلك فيحمل هذا اللفظ عليه. وليس بالبين أيضا تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت، وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتثارها يوم القيامة، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته، فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين، ولا سيما منكر البعث، فإنه سبحانه إنما يستدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه، فأظهر الأقوال قول الحسن والله أعلم. وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى، فإن النجوم التي تربى بها الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله، فبها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه النجوم الهادية، ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد، ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشد، فالهدى في علمه والرشد في عمله، وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق، ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. ولله در القائل، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء شرار الخلق وهم مخالف الرسل. الثاني مهتد في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن تشبه بهم، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه، راشد في قصده، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم إن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. وتأمل كيف قال سبحانه ما ضل صاحبكم ولم يقل ما ضل محمد، تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم، وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال، ولا ينقمون عليه أمرا واحدا قط. وقد نبه على هذا المعنى بقوله أم لم يعرفوا رسولهم، وبقوله وما صاحبكم بمجنون. فصل. ثم قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ينزه تعالى نطق رسوله أن يصدر عن هوى، وبهذا الكمال هداه ورشده. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به، فتضمن نفي الأمرين، نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن النطق نفسه، فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، أي ما نطقه إلا وحي يوحى، وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، وإن كليهما وحي يوحى. وقد احتج الشافعي لذلك فقال لعل من حجة من قال بهذا قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله الغنم والخادم رد عليك الحديث. وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، فلما كان بالجعرانة سأله رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالخلوق؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى، فجاء فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر يغط، ثم سري عنه، فقال أين السائل آنفا؟ فجيء به، فقال انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن عنده كتابا نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول، فإنما نزل به الوحي. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها. وذكر الأوزاعي أيضا عن أبي عبيد صاحب سليمان أخبرني القاسم بن مخيمرة حدثني ابن نضلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن سلوا الله من فضله. وابن نضلة هذا يسمى طلحة. وقد صح عنه أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهذا هو السنة بلا شك. وقد قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وهما القرآن والسنة، وبالله التوفيق. فصل. ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية، فقال علمه شديد القوى، وهذا نظير قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش. وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة، وقوله تعالى ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة، ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله عز وجل. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره في سورة التكوير، فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، والشياطين وتلامذتهم بالضد من ذلك كله، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيحاءه إليه ما أوحى، فصور سبحانه لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من عنده إلى أن استوى بالأفق، ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى وقرب من رسوله فأوحى إليه ما أمره الله بإيحائه، حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونه هابطا من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى مستويا عليه، ثم نزل وقرب من محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بما أمره الله به قائلا ربك يقول لك كذا وكذا، وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب بأنه قدر قوسين أو أدرى من ذلك، وليس هذا على وجه الشك بل تحقيق لقدر المسافة، وأنها لا تزيد على قوسين البتة، كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، تحقيقا لهذا العدد، وأنهم لا ينقصون عن 100,000 رجلا واحدا. ونظيره قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، من إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل أو في هذه المواضع بمعنى بل، ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي، وقول من جعلها بمعنى الواو فتأمله. فصل. ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأت عيناه، وأن القلب صدق العين وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به، فكذب فؤاده بصره، بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك. وفيها قراءتان، إحداهما بتخفيف كذب والثانية بتشديدها، يقال كذبت عينه وكذبه قلبه وكذبه حدسه إذا أخلف ما ظنه وحدث. قال الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، أي أردك ما لا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رأى. وما إما أن تكون مصدرية فيكون المعنى ما كذب فؤاده رؤيته، وإما أن تكون موصولة فيكون المعنى ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما وتصديق كل منهما لصاحبه، وهذا ظاهر جدا في قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المبرد وقال في هذه القراءة بعد، قال: لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضا بقلبه، وإذا وقع العلم فلا كذب معه، فإنه إذا كان الشيء في القلب معلوما فكيف يكون معه تكذيب؟ قلت: وجواب هذا من وجهين، أحدهما أن الرجل قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو به فيكذبه قلبه، إذ يريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه كما تكذبه عينه، فيقال كذبه قلبه وكذبه ظنه وكذبته عينه، فنفى سبحانه ذلك عن رسوله وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه، كمن رأى الشيء على حقيقة ما هو به، فإنه يصح أن يقال لم تكذبه عينه. الثاني أن يكون الضمير في راء عائدا إلى الرأي لا إلى الفؤاد، ويكون المعنى ما كذب الفؤاد ما رآه البصر، وهذا بحمد الله لا إشكال فيه، والمعنى ما كذب الفؤاد ما رآه البصر بل صدقه. وعلى القراءتين فالمعنى ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يرى ولا اتهم بصره. ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه، كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ما علمه. وفيها قراءتان: أفتمارونه وأفتمرونه، وهذه المادة أصلها من الجحد والدفع، تقول: مريت الرجل حقه إذا جحدته، كما قال الشاعر: لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريكا. ومنه الممارات وهي المجادلة والمكابرة، ولهذا عدي هذا الفعل بعلى وهي على بابها، وليست بمعنى عن كما قاله المبرد، بل الفعل متضمن معنى المكابرة، بل الفعل متضمن معنى المكابرة، وهذا في قراءة الألف أظهر. ورجح أبو عبيد قراءة من قرأ أفتمرونه، قال: وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي، وهذا كان أكثر من الممارات منهم، يعني أن من قرأ أفتمارونه فمعناه أفتجادلونه، ومن قرأ أفتمرونه معناه أفتجحدونه، وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم، وكان أكثر من مجادلتهم له، وخالفه أبو علي وغيره، واختاروا قراءة أفتمارونه. قال أبو علي: من قرأ أفتمارونه فمعناه أفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه عما علمه وشاهده. ويقوي هذا الوجه قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. ومن قرأ أفتمرون كان المعنى أفتجحدونه. قال: والمجادلة كأنها أشبه في هذا، لأن الجحود كان منهم في هذا وفي غيره، وقد جادله المشركون في الإسراء. قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار، فكان جدالهم جدال جحود ودفع، لا جدال استرشاد وتبين للحق. وإثبات الألف يدل على المجادلة، والإتيان بعلى يدل على المكابرة، فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعا فهي أولى، وبالله التوفيق. فصل. ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، فالمرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي خلق عليها مرتين،